الصحابة، وفي الإنجيل تلاوة عاطر على الصحابة، والقرآن فيه آية كثيرة في الثناء على الصحابة وذكر فضائلهم، وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد بلغت الكتب التي في عد فضائل الصحابة مجلدات كلها أحاديث في ذكر فضائل الصحابة، فهذا لا لم نؤمر بالإمساك عنه، بل هذا مما ينبغي أن يشهر ويذكر ويتدارس المؤمنون ويقفوا عليه حتى يعرفوا خيرية هؤلاء وفضل خيريتهم وفضلهم ومكانتهم وسابقتهم ومآثرهم. أما فيما يتعلق بما شجر بين الصحابة فنحن مأمورون بالإمساك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. حتى أيضا الخوض على وجه التحكيم بين الصحابة، كان ينظر الإنسان في شيء شجر بين بعض الصحابة ينقل في الكتب ثم ينصب نفسه حكما في بيان من المحب من غيره، فهذا من الخطأ. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. والفتن التي وقعت سئل عنها بعض السلف قال: تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. فما يخوض الإنسان، لا يخوض في هذه الأمور. أرأيتم لو أن شخصا الآن في زماننا فتش في كتب التاريخ ووجد خلافا ومشادة بين شخصين في القرن العاشر وقال: أنا أحقق الآن في المسألة، أريد أن أحقق في المسألة وأريد أن أظهر وأبين من المحق من غير المحق، ينصب نفسه حكما، هذا خوض في ما لا يعنيه وليس مطلوبا من الإنسان أن يخوض هذا الخوض. فالذي كان بين الصحابة أمر انتهى، ولا يخرجون فيه عن أحد أمرين: إما مصيب مأجور أو مخطئ معفو عنه مغفور له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. فمصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر واحد وذنبه مغفور. فالواجب هو الإمساك عن الخوض فيما شجر بين الصحابة. وفي الجملة نقول إن الذي شجر بين الصحابة ينقل في كتب التاريخ وكتب الأخبار كثير منه لا يثبت، كثير منه لا يثبت، ينقل بأخبار واهية ونقول وبأسانيد فيها متهمين بالوضع والكذب والضعف، وللرافضة يد في مثل هذا. فمثل هذه الواهيات والأخبار الكاذبة هذه الأمر منها مفروغ بمعرفة كذبها ووهائها وضعفها، فلا يلتفت إليها. وما صح من هذه الأخبار وهو قليل جدا، ما صح من هذه الأخبار وهو قليل، القول فيه على ما سبق: ما من كان منهم مصيبا فله أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وذنبه مغفور، وانتهت المسألة عند هذا. وإذا وجدنا من أهل الأهواء من يخوض في شأن الصحابة بالباطل والظلم والعدوان، فحينئذ يلزم الخوض في هذا الباب لتبرئة الصحابة. فابتداء لا نخوض، ولكن كما قال شيخ الإسلام: إذا خاض فيهم أهل الباطل بالباطل لزم أهل الحق أن يخوضوا فيهم بالحق، من أجل تبرئة الصحابة، من أجل تبرئة الصحابة ومكانة الصحابة. فيخوض الإنسان ويقول: هذا كذب وهذا باطل وهذا لا يصح، وهذا إن صح فهو محمول على كذا، ويبين فضل الصحابة ومكانتهم. وعامة المختصرات المؤلفة في العقيدة لأهل السنة ينصون على هذه القضية، نمسك عما شجر بين الصحابة، قال ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وخلقهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وعلام المسلمين، وكفى بهم شرفا وفضلا أن اصطفاهم الله جل وعلا لنبيه واختارهم لصحبته وجعلهم أنصارا له وعوانا له عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدع. ولا نترك حضور الجمعة وصلاتها مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. ثم عقد أو بين ما يتعلق بالمحافظة على الجمع والجماعات، وهذه أيضا مسألة يؤكد عليها في كتب الاعتقاد، حفظا للجماعة، جماعة المسلمين، وجمعا للكلمة، ونهيا عن التفرق الذي قد يحدث بين الناس لأخطاء تقع من بعضهم، فقد تنفر النفس، ثم بسبب النفور تجد البعض لهوى قام في نفسه يترك جماعة المسلمين، وتسمع من يقول أنا لا أصلي خلف فلان، أو أنا لا أصلي خلف كذا، فيحدث فرقة. فأيضا في كتب الاعتقاد يأتي التنصيص على هذه المسألة حفظا لوحدة المسلمين وجماعتهم، وأن لا ينبغي للمسلم بمجرد ما يرى خطأ أو بعض الأخطاء على مسجد أو على جماعة مسجد يقول لا أصلي. لا، المسجد بيت الله ويصلي فيه المسلمون ويجتمعون، حتى لو كان عند الإمام أخطاء أو عنده تقصير، فالجماعة يحافظ عليها. وإذا لم يحافظوا على الجماعة وأصبح كل منهم عند أدنى خطأ يلاحظ يترك الجماعة، لا يبقى في المسجد جماعة، ويتفرق الناس وتكثر العداوة. والمسجد من فضائله وفوائده أنه يجمع الكلمة، يجمع الكلمة ويؤلف بين القلوب، ولهذا الأخطاء مع مداومة حفظ الجماعة تزول. أما إذا كان الإنسان بمجرد ما يلاحظ الخطأ يترك الجماعة وينفصل عن الجماعة، فالأخطاء تزيد. أما إذا بقي محافظا على الجماعة مرتبطا بها ومعالجا في الوقت نفسه الأخطاء بالحكمة والرفق والكلمة الحسنة، فالجماعة تكون باقية والأخطاء تزول. أما الطريقة التي يحذر منها السلف، وهي أنه بمجرد أن يرى الخطأ يترك الجماعة وينفصل، وكل من يرى خطأ يكون كذلك، فالأخطاء النتيجة أن الأخطاء تزيد والشر والفرقة يكثر بين الناس. ولأجل ضبط هذا الأمر ترى في عامة كتب العقيدة التنصيص على هذه المسألة، قال ولا نترك حضور الجمعة. ولا نترك حضور الجمعة، يعني حتى لو كان الذي يصلي فاجرا أو نرى عليه بعض الأخطاء أو بعض المخالفات، إذا كانت هي الجماعة القائمة فلا نتركه، ونصلي الجمعة خلفه حفظا لجماعة المسلمين. ولا يعني هذا أن نصلي ونسكت عن الخطأ، لا، نحاول بالرفق وبالكلمة الطيبة وبالتودد وبحسن المعاملة أن ننهي هذه الأخطاء ونعالج هذه الأخطاء بالنصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قال: وصلاتها أي الجمعة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم. تصلى خلف البر والفاجر. لماذا صلاتها خلف البر والفاجر أمر لازم؟ لما سبق، لأن لو كان متى صلى بالناس الجمعة فاجر تفرق الناس، عمت الفوضى وكثر الشر وزادت الفرقة. ولكن إذا بقوا مصلين وأيضا في الوقت نفسه ناصحين له، قد يستقيم ويهتدي لمن وضعه، قد يبدله، قد يأخذه الله، قد يمرض ويترك الصلاة، هناك تكون أسباب، فتبقى الجماعة والمحافظة عليها خلف البر والفاجر. ومن قال: لا أصلي الجماعة إلا خلف البر، فهو على غير سبيل. من قال: أنا لا أصلي الجماعة أو الجمعة إلا خلف البر، فهو على خير سبيل. الصحابة رضي الله عنهم صلوا الجماعة خلف من يرون عليهم أخطاء ومن يرون عليهم مخالفات، ولكن صلوا الجماعة خلفهم حفظا للجماعة وجمعا للكلمة وإصلاحا للأمر أو إصلاحا للخطأ القائم. فهو أمر لازم. ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه. فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، يعني إذا ابتدع أمرا ناقلا من ملة الإسلام. ومن لم تصح صلاته لنفسه لكفره لا تصح إمامته لا لغيره. من لم تصح إمامته، من لم تصح صلاته لنفسه لكفره، لوجود الكفر المحبط للعمل، فلا تصح إمامته للآخرين. فمثل هذا من كان بهذا الوصف لا يصلى خلفه. أما إذا كان عنده بدع أو عنده أيضا بعض البدع التي في الصفات أو نحوها مما هي بدع مكفرة، لكن عنده شبهة قائمة، فمثله لا يكفر، لا يكفر، وإنما تزال عنه الشبهة وتقام عليه الحجة. قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج، أي أيضا والحج. فإذا كل هذه الأمور، الصلاة والحج والجهاد، كلها قائمة وماضية مع البر والفاجر، حفظا لوحدة المسلمين وحفظا لكلمتهم ورأبا للصدع وإبعادا للشيطان والفتنة بين المسلمين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإقصار الصلاة في الأسفار والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال: وإقصار الصلاة في الأسفار. والإقصار في الصلاة في الأسفار أي قصر الصلاة الرباعية في السفر، قصر الصلاة الرباعية في السفر. وهذه مسألة من مسائل الأحكام، وقد يكون المزني رضي الله عنه رحمه الله أورد هذه المسألة هنا لوجود مخالف من أهل البدع في هذه المسألة. وعادة مسائل الأحكام لا تورد في كتب العقيدة إلا إذا قصد أو وجد من أهل البدع من يخالف في ذلك، وقصد إنكار بدعته، فتذكر في كتب الأحكام لمثل ذلك، تذكر في كتب العقيدة لمثل ذلك. ومن ذلك المسح الخفين لمخالفة الرافضة في ذلك. فالمزني رحمه الله أورد هذه المسألة مع أن مسائل الأحكام إظهارا لها لعله لوجود مخالفين من أهل البدع في هذا الأمر الثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه باتباع آثارهم راغبون. ثم لما أنهى ذكر هذا المختصر في شرح السنة أشار إلى مكانة هذا المختصر، أشار إلى مكانة هذا المختصر وأهميته وعظم شأنه، فقال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى. هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وهذا يعني أنه رحمه الله استخلص هذه الخلاصة وهذه الزبد مما قام به أو كان عليه الأولون من أئمة الهدى، فتتبع كتبهم وتتبع آثارهم وتعرف على أقوالهم واستخلص منها هذا الأمر الذي عليه الأولون الماضون من أئمة الهدى. وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، أي التابعون لهم بإحسان، تمسكوا بهذه العقيدة قدوة ورضا، يعني اقتداء بمن سلفهم واتباعا لسبيل المؤمنين ورضا بهذه السنن الثابتة، أي أن صدورهم رضيت ذلك وانشرحت صدورهم لتلقيه بالقبول. وهذا أيضا فيه تنبيه على أهمية انشراح الصدر ورضاه بالمأثور عن سلف الأمة وعن أئمة الهدى وتلقيه بالقبول، وتلقيه بالقبول والرضا من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال: وجانبوا التكلف فيما كفوا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، أي كفاهم فيه ما جاء في الإسلام، ففي الكتاب والسنة كفاية وفيهما غنية، كما قال الإمام أحمد: من لم يسعه ما جاء في الكتاب والسنة فلا وسع الله عليه. فما جاء في الكتاب والسنة فيه كفاية وفيه غنية للمسلم، وقد كفينا بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كفينا عن أن نتكلف أو أن نتخرص أو أن نخترع أو أن ننشئ كما هو الحاصل عند أهل البدع. فقوله فيما كفوا، أي كفوا بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى يقول بعض السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيتم أي بما جاء في القرآن وبما جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، أي حظوا بالسداد والتوفيق. والسداد هو إصابة الحق، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون مصيبا للحق، فإن لم يتمكن من إصابته فعليه بالمقاربة. أما أن ينأى بنفسه ويرمي بنفسه عند البدع والأهواء والضلالات فهذا أخطر ما يكون على الإنسان. فالمطلوب من المسلم أن يسدد، بمعنى أن يصيب الحق، فإن لم يتمكن يكون قريبا منه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا وقاربوا، سددوا أي أصيبوا الحق واعرفوه وتمسكوا به. فإن لم يتمكن الإنسان من هذه الإصابة فعليه بالمقاربة، أن يكون قريبا من الحق مجاهدا نفسه على الوصول إليه. قال: فسددوا بعون الله ووفقوا. لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، وهذا إشارة إلى وسطيتهم بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط، فهم وسط. لم يحصل منهم رغبة عن الاتباع، لم يحصل منهم رغبة عن الاتباع بتركه، إذا رغب عنه تركه، وهذا يعد تقصيرا، يعد تقصيرا، وأيضا يعد جفاء. وفي الوقت نفسه أيضا لم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا بالغلو في الدين والزيادة فيه. والشيطان لا يبالي بأي هذين الأمرين ظفر، إخراج الإنسان من الوسطية سواء إلى الغلو أو إلى الجفاء، ولا يبالي بأيهما ظفر، يهمه أن يخرج الإنسان من الوسطية والاعتدال، إما إلى جانب الغلو أو إلى جانب كما قال بعض السلف، وقد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، أنه يسام القلب وينظر ما هو ميوله، يعني قبل أن يبدأ بالوسوسة يقوم بدراسة، يقوم بدراسة لميولات النفس وتوجهاتها، هل هي تميل إلى الإقدام أو تميل إلى الإحجام، هل هي تميل للاتباع أو هي تميل للتراخي والتفريط. يدرس، يقوم بدراسة لنفسية الإنسان وميولاته، فإذا وجد ميولاته للإقدام والتمسك ويقوي فيه هذا الجانب بحيث يخرجه عن الاعتدال إلى الزيادة على الحق، فلا يرضى، لا يقنع بالحق ولا يكتفي بالحق، ويرى الحق لا يكفي، مثل ما حصل من النفر الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فتقالوها، لاحظ، فتقالوها، فقال أحدهم: أما أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأنام ولا فأقوم ولا أرقد، قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك، قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فقد يخرجه من السنة بالغلو والزيادة حتى يكون خارجا عن السنة. وإذا وجده يميل إلى الفتور أخرجه عن السنة بالشهوة واتباع المحرمات، فالأول يخرجه من السنة بالشبهة، والثاني يخرجه منها بالشهوة. والمسلم الذي ينبغي عليه أن يكون في هذا الباب وسطا، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. قال: فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. وهذا فيه تنبيه من المصنف على مسألة مهمة في هذا الباب، ألا وهي أن يفزع المسلم إلى الله وأن يرغب إليه سبحانه وتعالى أن يثبت على الحق وأن يهديه إليه وأن يعينه على الاستمساك به، فهذا أمر لا بد منه. ولهذا قال: فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. والهادي هو الله جل وعلا، والتوفيق بيده، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالمسلم لا يكتفي بما أوتي من علم أو ما أوتي من فهم، لا يكتفي بذلك، بل يرغب إلى الله دائما وأبدا أن يعينه وأن يسدده وأن يثبته وأن يجنبه الزلل. ومر معنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان في كل مرة يخرج فيها من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. نعم. هذا شرح السنة، فحريت كشفها وأوضحتها، ومن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات على أهل الجدات فالحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوتر كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب. نعم. واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام على من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. نجزت الرسالة بحمد الله ومنه وصلواته على محمد وآله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم كثيرا كثيرا. وهذه خاتمة رائعة جدا لهذا المتن المبارك في السنة. وأريد أن نلاحظ هنا ملاحظة مفيدة جدا. السؤال الذي وجه للموزني رحمه الله طلب منه شرح السنة في مسائل الاعتقاد، شرح السنة في مسائل الاعتقاد، ونص عليها في الصفات والقدر والرؤية إلى غير ما جاء في السؤال. فختم المصنف رحمه الله هذا المتن ببيان الارتباط بين العقيدة والشريعة، بين الإيمان والعمل، وأن المسلم يجمع بين الأمرين، كما هو كذلك في نصوص القرآن والسنة. وفي القرآن آيات كثيرة فيها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفيها عطف للعمل على الإيمان مع أنه داخل فيه، تأكيدا لأهمية العمل في الإيمان ومكانته. ومن العجب أن المرجئة جعلوا هذا العطف الذي هو تأكيد للعمل وأهمية عليه، جعلوا هذا العطف مستندا لإخراج العمل من الإيمان، فعكس القضية. وانتبه لهذا، الآية عطف فيها الإيمان العمل على الإيمان مع أنه داخل في مسماه، تأكيدا على أهمية العمل، تأكيدا على أهمية العمل. وقد يعطف العمل على العمل، أو يعطف بعض العمل على الأمر بالأعمال الصالحة تأكيدا على ما ذكر، مثل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، تعطف الصلاة على العمل مع أنها داخلة فيه، تأكيدا على أهمية الصلاة. فعطف العمل على الإيمان مع أنه داخل في مسماه، المراد منه التأكيد على العمل. فجعلوا، فقلب المرجئة الأمر وجعلوا عطف العمل على الإيمان مستندا لإخراج العمل من الإيمان، فعكسوا الأمر تماما، والنتيجة التهويل من شأن الأعمال والتقليد من مكانتها. فالمصنف رحمه الله لما بسط أو لما بيّن في هذا المختصر ما يتعلق بالإيمان وأصوله ونبه عليها بما يسمح به هذا المختصر، أكد على قضية العمل وضرورته، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فالعمل ثمرة من ثمار الإيمان الصحيح، فإنه متى ما صح الإيمان في القلب واستقام القلب على الإيمان تبعته الجوارح صلاحا بالأعمال والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فثمة نتيجة إن صحت العبارة تلقائية لصحة المعتقد، ألا وهي استقامة العمل، استقامة العمل. وإذا صح المعتقد والإيمان بلزوم المعتقد الحق المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلهذه الصحة في الاعتقاد نتيجة تلقائية في صلاح الأعمال. واعتبروا هذا في كثير من النصوص الواردة في السنة التي يظهر فيها بوضوح الربط بين العمل وبين المعتقد، مثل ما أشرنا فيما سبق، مثل ما أشرت فيما سبق لحديث الرؤية، رؤية الله جل وعلا، قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذه عقيدة، وهذه العقيدة تحرك في القلب عمل ينال به هذا الأمر. ولهذا كأنه قام في قلوب الصحابة حينما سمعوا هذا المعتقد، قام في قلوبهم سؤال مهم: ما الذي نقوم به حتى ننال هذا الأمر؟ فجاءهم الجواب دون أن يسألوا، وهذا من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فالكلام في الرؤية وبحث مسائلها له ثمرة الإيمان. ولهذا لا يكون محققا الثمرة من يكون دراسته لهذه الأمور دراسة نظرية مجردة، مثل لو أن شخص يسهر ليلة يحقق الأحاديث الواردة في الرؤية ثم ينام عن صلاة الفجر، أو يتباحث مع أحد زملائه في جوانب هذا الموضوع ثم ينام عن صلاة الفجر، هذا ما حقق ثمرة العقيدة، لأن العقيدة الصحيحة تثمر الأعمال الصالحة. وكل اسم من أسماء الله له عبودية تخصه، هي ثمرة الإيمان به وهي موجبات الإيمان بهذا الاسم. وهذا الذي ينبغي على المسلم أن يكون عليه في دراسة العقيدة، يدرسها دراسة تثمر حسن الإقبال على الله جل وعلا وخشيته ومراقبته. ولهذا قال من قال من السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وابن القيم في بعض كتبه يقول: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. فهذا تنبيه جميل، نظيره ما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، ختمها رحمه الله بذكر جملة من الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، التحذير من المحرمات والآثام، لأن هذا جزء من العقيدة وثمرة من ثمارها. ولا ينفك العمل الصالح عن المعتقد الصحيح. ولأجل هذه اللفتة تجد الإشارة إلى ذلك. وهذه لفتة يعني جميلة ورائعة من المصنف رحمه الله في التنبيه على هذا المقام العظيم. وإذا قرأت سيرته، إذا قرأت سيرته تجد عامة من ترجموا له يذكرون أنهم لم يروا مثله في العبادة، لم يروا مثله في العبادة والورع وملازمة العبادة. وهذا هو الذي عليه أئمة السلف، ليست المسألة هي مجرد كلام ونقول، وإنما علم يثمر العمل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل. ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه طريق الهجرتين، في كتابه طريق الهجرتين تكلم عن المقربين، لأن كان يتكلم عن طبقات، فتكلم عن المقربين، فقدم بمقدمة في صفحة ونصف يعتذر عن كلام مثله في المقربين، يعتذر يقول: كيف مثلي يتكلم وهو ما شم رائحتهم ولا عرف كذا ولا عرف كذا، ويتكلم ثم يعتذر يقول: ولكن مثلي إذا تكلم في هذه المسألة لعل فيه فوائد، وذكر 7 فوائد في, في, في, في الكلام، لكن قدم بهذا الاعتذار. اقرأ سيرة ابن القيم في عبادته، يعني حتى إن بعض أصحابه كانوا يلومونه على طول الركوع والسجود، وتقرأ هذا في ترجمته. فالشاهد أن العقيدة لها ثمرة، العقيدة الصحيحة لها ثمرة، وهذا الذي ينبه عليه المصنف هنا. ولنتابع تنبيهه، يقول رحمه الله: هذا شرح السنة، تحريت كشفها وأوضحتها، تحريت كشفها وأوضحتها، يعني تحريت الدقة في كشف السنة وبيانها وإيضاحها. فمن وفقه الله للقيام بما أبنته، يعني من شرح السنة، مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه، ثم أخذ يفصل فيها، قال: بالاحتياط في النجاسات، وهو معنى ما جاء في الحديث: استنزه من البول، استنزه في قضائه لحاجته، بالاحتياط في النجاسات، وإسباغ الطهارة على الطاعات، يعني في الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره، وأداء الصلوات على الاستطاعات، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإيتاء الزكاة على أهل الجدات. الجدة هي الغنى والحظ، وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، أي من عنده جدة، من عنده نصاب، من عنده مال يبلغ النصاب، فإيتاء الزكاة عليه، مثل ما جاء في حديث معاذ: ثم أبلغهم نعم بأن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقوله من أغنيائهم يعني أهل الجدات، أهل الجدات أهل الغنى الذي عنده مال. فأما من ليس عنده النصاب فليس عليه زكاة. هذا معنى قوله وإيتاء أهل الزكاة على وإيتاء الزكاة على أهل الجدات، والحج على أهل الجدة. الجدة يعني من يجد من الزاد والراحلة ما يكفي لبلوغ الحج، فيلزم عليه فيلزمه أن يحج وأن يبادر. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال كما في سنن سعيد بن منصور: من كانت عنده جدة فلم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهنا المصنف يقول والحج على أهل الجدة، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال والحج على أهل الجدة والاستطاعات، يعني عنده الزاد والراحلة ويستطيع بدنيا فإنه يحج. وصيام الشهر لأهل الصحات، يعني من هو صحيح ليس عنده مرض يمنعه أو يكون بسببه لا يطيق الصيام، فهذا لا صيام عليه إذا كان لا يطيق الصيام بسبب المرض. قال وصيام الشهر لأهل الصحات، فهذه فرائض واجبات ذكرها، ثم انتقل للكلام على الرغائب والمستحبات. قال وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رغائب ليست فرائض. خمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوتر كل ليلة، وركعتي الفجر، وصلاة الوتر وركعتي الفجر ما تركهما صلى الله عليه وسلم في سفر ولا حضر، وصلاة الفطر والنحر يعني صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل أي إذا حصل الكسوف للشمس أو القمر، وصلاة الاستسقاء متى وجب يعني متى احتاج الناس إلى هذه الصلاة ودعا الإمام للاجتماع لها. فهذه سنن ورغائب. انتقل بعد ذلك للتحذير من المحرمات والتأكيد على اجتنابها. قال واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة، اجتناب المحارم أي الأمور التي حرمها الله. والله جل وعلا قال في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال سبحانه وتعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، في وصفه لعباده المؤمنين الكمل. وقال في سورة النجم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فاجتناب الكبائر مطلوب من المسلم، وتسمى الكبائر الموبقات لأنها توبق صاحبها وتهلكه، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وليس هذا الحديث حاصر للكبائر، بل الكبائر أكثر من هذا، كما قال ابن عباس: هي للسبعين أقرب، وفي رواية: إلى السبعمائة أقرب. ومن الكبائر والكبائر هي كل ما جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، حد بأن يقتل أو مثلا يجلد أو يرجم، أو وعيد في الآخرة باللعن أو قيل فيه ليس منا، أو قيل لا يؤمن، أو قيل لعنه الله، أو قيل غضب الله عليه، أو قيل إن الله حرم عليه الجنة، أو قيل يعذبه الله بالنار. كل النصوص التي فيها هذا المعنى الذنوب التي ذكرت كبائر، والمسلم مطالب أن يجتنب هذه الكبائر، أي يبتعد عنها. وقوله اجتنبوا أبلغ من دعوا واتركوا، بمعنى أنكم كونوا في جانب وهي في جانب بعيد عنكم. واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة، الاحتراز أي البعد، يتوقع هذه الأشياء ويبتعد عنها. والنميمة هي الوشاية بين الناس والسعي بين الناس بالقالة بينهم بما يحدث بينهم الفتنة والشر. والنميمة يترتب عليها فساد عريض بين المجتمعات وبين الإخوان. وقد قال يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده في سنة. خطيرة النميمة، خطيرة جدا في الإفساد بين العلاقات وبين الإخوان. والذي ينبغي على المسلم أن يعرض عن النمامين ولا يسمع قالتهم، مثل أن يأتي شخص ويقول سمعت فلان يتكلم فيك، ولا سمعت فلان يذكرك بسوء، هذه توغر الصدور، من حاجة إليها. إذا سمعته يتكلم في لا تخبرني، انصحه. إيش الثمرة من إخبارك بكلامه ذي؟ لا تخبرني، انصحه، اذهب إليه وانصحه، قل له اتق الله. أما نقل الكلام أو التزيد فيه، يعني قد يكون الإنسان قال كلاما يسيرا فيبالغ النمام في تضخيمه وتكبيره بقصد الإفساد بين الإخوان، فهي من أخطر ما يكون. فالذي يجب على المسلم أن يحترز من النميمة من جهة أن لا يكون نماما، ومن جهة أيضا أن لا يؤثر به النمام، فيجعل يتلقى كلام النمام بالقبول، ويقع التهاجر ويقع التعادي ويقع. وإذا قال يقول لعلك ما سمعته، لعلك ما فهمت كلامه، لعلك وهمت، لعلك أخطأت، ولا يجعل لكلامه وقعا في قلبه فتحدث الفرقة ويحدث. وكم من الخلافات والعداوات والبغضاء نشأت بين الإخوان وبين الزملاء وبين الرفقاء بسبب وشاية النمامين، ومن يسعون بين الناس في النميمة. فالإنسان إذا لاحظ من شخص خطأ على آخر ينصح المخطئ ويترك الذي أخطئ عليه في عافيته، يتركه في عافيته. قال من النميمة والكذب، أيضا يحترز من الكذب، والكذب شأنه خطير، بل هو من صفات أهل النفاق، كما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا حدث كذب. والغيبة وهي ذكرك لأخيك بما يكره، وهذه جاء التحذير منها في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وكل هذه الخصال التي أشار إليها المصنف رحمه الله وغيرها، هذه تفت في الأخوة إذا وجدت، تفت في الأخوة وتوهي منها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم. فالأخوة الإسلامية لها مقويات ولها مضعفات، ومن أضعف من أشد ما يضعف الأخوة ويوهيها مثل هذه الأمور ومثل هذه الآثام: النميمة والكذب والغيبة، وكل هذه من كبائر الذنوب. والبغي بغير الحق، أي العدوان على الآخرين والاعتداء عليهم وظلمهم، وأن يقال على الله ما لا يعلم ما لا يعلم، كما قال تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن يقال على الله ما لا يعلم أو ما لا يعلم، أي العبد ما لا يعلمه صحيحا. فهذا من أعظم المحرمات، بل من المحرمات المتفق عليها في الشرائع كلها، شرائع الأنبياء كلهم، كما قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الأمور الخمس مجمع على تحريمها في شرائع كل الأنبياء، وأخطرها القول على الله بلا علم. قال كل هذه كبائر محرمات، كل هذه كبائر محرمات، يعني النميمة والكذب والغيبة والبغي والقول على الله بلا علم، كل هذه كبائر محرمات. ولم يقصد رحمه الله حصر، وإنما أراد أن ينبه ببعض المحرمات على باقيها، فهو نبه بما ذكر على ما لم يذكر، وأن المسلم يجب عليه أن يجتنب المحارم، ومن أمثلتها ما ذكره المصنف هنا. كل هذا كبائر محرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى. هنا ينبه المصنف على معنى لطيف مستفاد من قوله في الحديث اجتنبوا اجتنبوا، ولاحظ أيضا قول الله تعالى في الزنا ولا تقربوا الزنا. فهذا يتطلب من المسلم أن يكون في جانب بعيد من هذه الأشياء، لا أن يرتع حولها ويقاربها ويحوم قريبا منها، فإنه إذا كانت هذه حاله لا يأمن أن يطأ الحمى وأن يقع فيه، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي يعني الراعي الأغنام، إذا كان هناك حمى لشخص لا يرضى أن تدخل الأغنام في حمى، إذا كان الراعي يأتي بأغنامه إلى جنب الحمى فإن أغنامه يوشك أن ترتع، لكن إذا كان بعيد في جانب بعيد عنها ترعى أغنامه وهو آمن من أن تدخل في هذا الحمى. إذن المسلم مطالب بأن يجتنب هذه الأشياء ويكون بعيدا عنها ولا يقترب منها، وهذا يعني أن كل سبب يفضي بالعبد إلى الوقوع في هذه المحرمات يسده. لما ذكر ذلك ختم بقوله فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء، وهذا كلام عظيم جدا، يعني إذا وفقت لهذه السنة المشروحة ولهذه الأعمال المباركة فإنك من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. وهذا يبين لك يسر الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر، لاحظ الدين ويسره وأعماله اليسيرة السهلة، عقيدة صحيحة يلقى بها المسلم ربه، وأعمال زاكية يتقرب بها إليه، ومحرمات يجتنب عنها لما فيها من الأضرار والأخطار عليه في دينه ودنيا، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. فمن يسر لهذا فهو من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. ووفقنا الله وإياكم إلى سبيله الأقوم وبمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام على من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. وبهذا انتهت هذه الرسالة القيمة النافعة لهذا الإمام، فنسأل الله جل وعلا أن يجزي الإمام المزني رحمه الله خير الجزاء، وشيخه الشافعي وجميع أئمة المسلمين، وأن يلحقنا أجمعين بالصالحين من عباده، وأن يوفقنا للحق والهدى، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وأعتذر من الإخوة على الإطالة، أظن تجاوزنا قليل، لكن بحكم أن الدرس آخر درس فسوف آمن من التبعة. على كل حال نرجو المعذرة من الإخوان، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. هذا طلب من الإخوة المنظمين، يقولون لعلكم ترون تأجيل الأسئلة إلى عصر الجمعة، إلى عصر الجمعة. إذا كان الإخوان يعني يحبون المجيء أو نكتفي بما حصل، إذا تحبون. أنا ما أحب الأسئلة حقيقة، دائما الأسئلة يعني أنزعج منها، فإن كان تعفونا اللي في أسئلة المتن هي أصعب الأسئلة، أن هذه العقيدة أصعب شيء. فأنا عن نفسي والله أن الأسئلة أخاف منها، فلعل نكتفي بها. وإن رأيتم نجتمع، يعني إن رأيتم نجتمع يوم العصر الجمعة ما عندي مانع أقرأ عليكم قراءة سريعة عقيدة الشافعي البرزنجي، كلها آثار للشافعي، ونسمع من الشيخ صالح سؤالين أو ثلاثة، ويكون الأصل نجتمع لقراءة عقيدة البرزنجي رحمه الله، نقرأها قراءة كلها آثار للشافعي. وكنت أحضرتها معي كم مرة، أريد أن أقرأ عليكم بعض النقول الجميلة للشافعي، لكن ما وجدنا وقتا. فإذا إن شاء الله يوم الجمعة، عصر الجمعة، نلتقي على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص، إذا إن شاء الله.